بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. في أسلوب راق رائع، معجز إلهي عظيم تربوي، يربي الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان والفضل من أصحاب رسول الله ومن تبعهم إلى يوم الدين من أمثالكم، يا رب اجعلنا منهم، يربيهم على الأخلاق وعلى انتقاء أطيب الكلمات والبعد عن الكلمات التي يمكن أن يكون فيها احتمال سوء أو احتمال أذى للسامع. يقول ربي سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. اللهم اجعلنا ممن اختصصتهم برحمتك يا رب. اللهم آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، الخطاب لنا احنا أهل الإيمان من أول الصحابة لحد يوم القيامة. كان اليهود وهم سفلة وعندهم دهاء يستعملونه في الخبث والعياذ بالله، كانوا يسبون النبي عليه الصلاة والسلام بشكل لا يوهم السامع بأنه يسب النبي، فيقول: يا محمد راعنا، وهم يقصدون بهذا كلمة سيئة بغض النظر عن معناها. البعض قال هي من الرعونة، والبعض الآخر قال إنه يعني ده راجل خدام عندنا وبتاع، يعني فيها معاني عديدة. المهم أنهم كانوا يستعملون هذه الكلمة ويريدون بها بخبث نواياهم، يريدون بها سوءا، زي ما كانوا يمروا على النبي يقولوا السلام عليكم، السامع يفكر أنه يقول السلام عليكم، والواقع أنه يقول الموت عليكم. فطنت لهذا عائشة يوما، خدت بالها فقالت من باب الغير على النبي، مش بس مجرد زوج مع حبيب، لا ده نبي، النبي يا أخوان، فقالت: وعليكم السلام. فالنبي قال لها: هدئي من روعك يا عائشة، أما ترين أني أقول لهم وعليكم مثل ما قلتم؟ ما بقول لهم شو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بقول عليكم مثل ما قلت، شو السلام عليكم، عليكم مثل ما قلت. فهنا يعلمنا القرآن: اوعوا يا مؤمنين تقولوا زي اليهود. اليهود بيقولوا راعنا، ما تقولوش انتم راعنا، خليكم مؤدبين مع النبي. ربنا بيغار على النبي يا اخوانا، والله العظيم الله يغار على النبي. تقول لي ربنا بيغار؟ اي طبعا بيغار على النبي، وبيغار على حرماته سبحانه وجل في علاه. لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام ذكر الرجل، نسأل الله العافية، يدخل بيته وإذا برجل يعني للأسف مع امرأته في الحرام، مع زوجته بيته، فالنبي بيتكلم على إنه يجيب شهود، ما لقاش شهود يبقى يعمل ما يسمى بالملاعنة كما ذكر سورة النور. فسيدنا سعد قاعد قال له: يا رسول الله، وأنا هنتظر حتى آتي برجل أمرا، والله لا أحشن وسطه بالسيف، أنا هجيب السيف وأحش وسطه، أنا هستنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الصحابة وقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله أنا أغير منه، والله عز وجل أغير مني، بس ربنا حطينا منهج، ما أنا مقتلش وغيري يجي يقتل، فتبقى المسألة يعني زي ما أنتم عارفين تسري عملية القتل في الناس، إنما حطينا منهج، منهج اسم الملاعنة. المهم إن في غير عند ربنا، طبعا الله يغار على حرماته ويغار على نبيه. أو الله العظيم، يا بخت سيدنا النبي، عم يغبط النبي كله ويقرأ القرآن كده يغبط النبي. لكن نقدر يا أخوانا نكون مع هذا النبي في هذه الكرامة إذا اتبعنا منهجه بصدق. المهم يغار الله على نبيه، مش عاوز النبي يؤذى بأي كلمة نابية أو حتى كلمة تحتمل أن تكون كلمة جميلة أو أن تكون كلمة خبيثة، طيبة أو خبيثة، كلمة جميلة أو قبيحة. فقال: يا مؤمنين اوعوا تقولوا راعنا. ليه يا رب؟ لان راعنا دي فيها احتماليه، انتوا قلتوا لها بنيه طيبه، راعنا بصلنا، يعني ارعنا انتباهك، زي ما بقول لك ايه، انتبهوا يا اخواننا، انا هقول كلام مهم، خليكم معايا، اي خليكم معايا دي، سيبوا اللي في ايديك وخلي دماغكم معايا، خلي ذهنكم معايا. دي زي بالضبط راعينا، بس ده عند الصحابه، ده اصحاب النفوس الطيبه، انما عند اليهود مش كده. في يوم كانوا يقول لهم ما تقولوش اللفظه دي، مع انكم بتقولوها بنيه طيبه بس ما تقولوهاش، عشان كمان اليهود ما يقولوهاش فتبقى ذريعه عليهم، ما احنا بنقول زيكم، فيبقى قصدهم اساءه للنبي، فما تسيبولهمش فرصه يعملوا ده. الله، وكل عبادي يقولوا التي هي احسن، يعني لو عندك لفظه حسنه هتقولها لاخوك، ولفظه احسن اختار التي هي احسن. ليه؟ ان الشيطان ينزغ بينهم، الشيطان هيروح جايب الكلمه يقول له ده يقصد بها كذا، لا يا عم انا هقول لك الكلمه التي لا تحتمل الا وجها واحدا، اني لا اريد بك الا الخير ولا اتكلم معك الا بالخير. لا تقولوا راعينا، طب ايه البديل؟ وقولوا انظرنا، وقولوا انظرنا، بص لنا، بص لنا معناها ايه؟ خلي انتباهك معانا احنا، ما تبصش لحاجه تانية، ما تنشغلش عننا بحاجه تانية. وطبيعي لما تلاقيني ببص لنا هتقول لك الشيخ ماله كده، هو ايه اللي شغله هناك؟ فيبقى بص لنا انظرنا، يبقى بدل راعينا، راعينا يعني راعي بوجهك، لا خلينا انظرنا، فأدت المعنى وفي نفس الوقت لا تحتمل الا معنى واحدا، بص لنا، خلي بالك من اللي هنقوله يا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، ده انا محتاج انك انت تنتبه لي قوي. ولا وقولوا انظرنا واسمعوا، يبقى عندي نهي لا تقولوا راعنا، وامر اول قولوا انظرنا بدل راعنا، وامر ثاني واسمعوا، اسمعوا اللي بقول لكم عليه، اطيعوا هذا الرسول واسمعوا لكلامي، في الا تخاطبوا النبي بقولكم راعنا ولكن خاطبوه بقولكم انظرنا. وللكافرين عذاب اليم، اللي مش هيسمع للنبي ولا هيطيع النبي ولا ياخذ بمنهج القران ولا سنه النبي عليه الصلاة والسلام لا يلومن إلا نفسه، وللكافرين عذاب أليم، سواء بقى من اليهود ولا من غير اليهود. عذاب أليم يعني مؤلم، احنا قلنا قبل كده العذاب فيه وصف الأليم، وصف المهين، وصف المبين، وصف العظيم، فهو والعياذ بالله عذاب جهنم كده عظيم، تبص عليه حاجة ايه ده عظيم جدا، حاجة خطيرة، مبين بين واضح ان في عذاب، وبعدين مهين من الإهانة والعياذ بالله، وأليم مؤلم، نسأل الله العافية. ثم يخاطبنا ويعرفنا عن بني إسرائيل حاجة مهمة جدا في العموم من بني إسرائيل والعموم من الكفار، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. خلي بالكم من الآية دي يا سادة، عشان الناس اللي فاكرين إن غير المسلمين بيتمنوا لنا الخير ويرجون لنا الخير ونفسهم نبقى كويسين ونعيش مع بعض حلوين، هنعيش مع بعض حلوين طبعا، واحنا اللي هنقدم ده، واحنا اللي هنسالم، واحنا اللي هنصفح، واحنا اللي هنعفو، واحنا اللي عارفين الحقوق وهنأديها. لكن خلي بالكم، راجعوا الآية دي 105 من سورة البقرة، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. يبقى أهل الكتاب فيهم كفار طبعا، بعد بعثة عيسى عليه السلام، من لم يؤمن من أهل الكتاب بعيسى يبقى مؤمن ولا كافر؟ طيب بعد بعثة النبي محمد، من لم يؤمن من اليهود والنصارى بمحمد عليه الصلاة والسلام، عليهم جميعا، موسى وعيسى ومحمد جميعا الصلاة والسلام، من لم يؤمن بمحمد يبقى إيه؟ يبقى كافر. فربنا بيقول لنا خلي بالكم، ما يود الذين كفروا، ما قالش حتى بعضهم، ما استثناش، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ومعاهم كمان ولا المشركين، يبقى كل الكفر، يبقى غير المسلمين، يبقى العالم كله يا مسلم يا غير مسلم، يهودي نصراني زردي زيدي شيء بتاع ده، أنا آسف، لا ملحد، أيا كان وصفه وسمته واسمه، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، يبقى يا مسلمين يا غير مسلمين، أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما يحبوش أن يجي لكم خير، سواء كان الخير ده وقت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الوحي القرآن، وده المعنى طبعا، وفي خير أحسن من القرآن والوحي، لكنه عام في كل خير، مش عايزين لكم أي خير، لا عايزينكم بصحة ولا عايزينكم بعافية ولا عايزينكم أغنية ولا عايزينكم معززين مكرمين، ولا عايزينكم مهتدين، ولا عايزين حاجة لكم خير فيها أبدا أبدا. القرآن واضح يا أخوان، ما يود الذين كفر، نفي، ما يود، ما يحبوش، ما يود الذين كفر من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. إذا من خير، من هنا حتى ولو كان أقل خير. البعض يقول الاستغراق كل خير، ماشي، يبقى أي خير وأنا مع هذا القول، أو بعض الخير أيا كان، مش عايزين لكم خير أبدا أبدا، لا قدرا ولا كما ولا كيفا، من ربكم، لأن الخير ما بيجيش إلا من ربنا سبحانه وتعالى. لكن ربنا طمنا الحمد لله، والله يختص برحمته من يشاء. طمنوا الموضوع، مش موضوع هوى، مش موضوع مزاج، مش كلهم ما بيحبوناش ولا يحبوا لنا الخير ان الخير هيمتنع، ربنا هيدينا والله يختص. اللهم اجعلنا ممن اختصصتهم برحمتك يا رب العالمين. والله يختص برحمته من يشاء، سواء كان بالهدايه والايمان والتوفيق للاسلام، او كان بالقران، ان احنا نحفظ القران ونعمل به، وان احنا نفهم القران ونتدبر اياته واحكامه ونعمل بها، ما دي رحمه، ده الرحمه الاساسيه يا اخواننا، او المال او الغنى او السلطان او الصحه والعافيه، ايا كان الخير، ايا كانت الرحمه ومظاهرها، والله يختص برحمته من يشاء. اجعلنا منهم يا رب، اجعلنا ممن اختصصتهم برحمتك يا رب. اللهم امين. والله ذو الفضل العظيم، عنده صاحب مالك الفضل العظيم الكتير الكبير قوي، الذي لا ينفد عطاياه سبحانه وتعالى مادية ومعنوية لا تنفد. وقد ذكرنا لكم في شرح الحديث النبوي الشريف، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ما سألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، سواء مسألة معنوية في الهداية والتوفيق، مسألة معنوية في حفظ القرآن وفهمه وتدبر آياته والعمل به، مسألة مادية في المال والعطاء والسلطان والجمال والصحة والعافية والولد إلى آخره، أيا كانت، فأعطيت كل واحد منكم مسألته، ما ناقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، الحديدة لما تحطها في البحر وتطلعها تشيل إيه؟ ولا حال. ليه؟ لأن ربنا فضله عظيم سبحانه وتعالى، عطاؤه كلمة كن، كن سبحانه، كن، فلا ينقص من ملك الله سبحانه وتعالى أي عطاء. فنسأل الله ذا الفضل العظيم سبحانه جل في علاه أن يجعلنا ممن اختصهم برحمته وبفضله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.